السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، ويجهر بالقراءة، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام يفعل مثل ذلك، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، ثم يتشهد ويسلم. وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، لأن سبب هذه الصلاة هو الكسوف. والكسوف والخسوف ذهاب ضوء أحد النيرين، الشمس والقمر، أو بعضه، سواء كان الكسوف كليا لضوء الشمس، أو كليا لضوء القمر، أو جزئيا لضوء أحدهم، هذا يسمى كسوف، ويسمى أيضا خسوف. بعض اللغويين يقول هما بمعنى واحد، الكسوف والخسوف بمعنى واحد، بمعنى أنه يطلق على الشمس وعلى القمر، كسفت الشمس كسف القمر، خسفت الشمس خسف القمر. إذا جمع عن الشمس والقمر فلا مانع من الإطلاق، إطلاق اللفظين عليه، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما أنه يقال لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن بعضهم يفرق بين اللفظين إذا أطلق أو أطلق كل واحد منهما على واحد من الآيتين، فيقال كسفت الشمس وخسف القمر، وبعضهم يقول الأمر أوسع من ذلك، لا مانع من أن يقال خسفت الشمس وكسف القمر. والذي في القرآن: فإذا برق البصر خسف القمر، فلا إشكال في كون الخسوف يطلق على القمر، لكن هل يطلق عليه كسوف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن الأمر أوسع من ذلك، والكلمة تدل على المراد، ولا يختلف الأمر من حيث اللغة، لأن المؤدى واحد، يعني ذهاب ضوء الشمس، ذهاب ضوء القمر، أو ذهاب بعض ضوء الشمس، أو ذهاب ضوء بعض القمر، سواء قيل كسف أو خسف، فالمسألة فيها سعة. وجاء في الحديث الصحيح: لا سيما إذا جمع لا ينكسفان ولا ينخسفان. هذا الكسوف آية من آيات الله جل وعلا يخوف بها عباده، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل كسوف الشمس خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، والآن يتتبعونه ويرصدونه، وتباع مع الأسف، ويصمم نظارات تمكن من الرؤية بدقة، بينما كان سلف هذه الأمة إلى وقت قريب، يعني إلى وقت أدركناه، كان الناس يخافون خوفا شديدا من هذه الآيات. ولا شك أن خروج الأمر عن طبيعته والسنة التي حدت له لا شك أنه خلل في الكون، شئنا أم أبينا، عرفنا أو جهلنا، وكثيرا ما يصاحبه فتن وبلاء حصل ما حصل قبل سنتين أو ثلاث في تركيا مات ناس، مع الأسف أنه أعلن عن كسوف في بعض الجهات حجز الناس يروحون يشوفون، سافروا من أجله. ومن له صلة بالفلك أو بعض من له صلة بالفلك تجده يهون من شأن هذه الآيات، يقول ظاهرة طبيعية وتعود في الدقيقة الفلانية وفي الثانية الفلانية، ما له داعي أن الإنسان يفزع ويخاف. يعني كأنك على سيارة ميلت على الصحراء ورجعت للأسفل، ايش صار؟ يعني هذا تصورهم لهذه الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر رداءه يظن أنها السابعة. يعني الخلل في هذه الآيات العظيمة ليس له مردود على النفوس كما هو الحاصل الآن. يعني قد يقول قائل إن معرفة الناس بوقت حصوله وحدوثه ووقت انجلائه هو الذي سبب هذه الأمور، هذا الكلام صحيح، لما يفاجأ الناس بالأمر يخافون، لكن لما يقال لهم قبل بمدة طويلة أنه سوف يحدث في المكان الفلاني في الساعة الفلانية وينجلي في الساعة الفلانية، ناس مع ما على قلوبهم من ران ومع ما عندهم من تساهل وإدبار الأمر عادي. معرفة وقت الكسوف يختلف فيها اختلافا عظيما. يقول ابن العربي إنه وإن عرفه من عرفه إلا أنه لا يزال في دائرة ادعاء علم الغيب، يعني ولو عرفوه ولو اضطرد لأنه غيب. وبعضهم يقول يمكن أن يعرف بمقدمات معروفة عند أهل الهيئة. يعني لما يقال مثل هذا الكلام عن ابن العربي وغيره لتبقى الآية آية من أجل أن لا يجرأ الناس على مثل هذه الأمور فيتسبب في ضعف الرجوع إلى الله والإقبال على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أحال هذا الخلل إلى الخلل في أعمال العباد إلى المعاصي والجرائم والمنكرات. حصل هذا الخلل، لكن من يضمن رجوعه؟ من يضمن مراجع مواكبة بعض الأخطار ومقارنة بعض الأخطار معه؟ يعني يكون الإنسان يأخذ السلام عادة، هل يعني هذا أنه لا يمكن يحصل شيء؟ لا، حصل مصاحبا له في قضايا كثيرة وفي مرات عديدة خسوف، خسف في الأرض، يعني من خسوف القمر وخسوف الشمس حصل ما يصاحبه من ذلك. كل هذا إذا اختلت السنن الإلهية التي سار عليها الكون بإذن الله جل وعلا لا يضمن أن يصاحب هذا الاختلال أمور أخرى. وما أهون الخلق على الله؟ ما أهون الخلق على الله إذا استهانوا بأوامره ونواهيه؟ والله جل وعلا يغار، ولا أحد أغير من الله. في خطبة صلاة الكسوف قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن الكسوف الذي حصل في عصره عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، مع أنه ما قال أحد أن الشمس انكسفت لحياة أحد، لكن من باب حسم المادة، من باب حسم المادة. كما قالوا في الحديث كانوا لا يقرؤون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها. نعم، خلل من الله جل وعلا هو الذي أوجد هذا الخلل. يعني اختلاف الأمور ما بخلل، اختلال الأمر ما بخلل، اختل سيرها عن مساره. شقوق، هذه شقوق في حال العادة، يعني لو نظرت إليها في حال العادة ما وجدت شيء، محكمة السماء ذات الحبك ما تجد خلل، لكن قد يوجد الله جل وعلا الخلل فيها. النجوم زينة للسماء لكن قد يوجد فيها إسقاط الكواكب، هذه وهذا خلل فيها الذي أوجده الله جل وعلا ليخوف به عباده. لا هم أكثر أهل العلم على أنه يمكن أن يدرك بالحساب، يمكن أن يدرك بالحساب. الإشكال أنه لا يعني عقول كثير من الناس لا تستوعب مثل هذه المضايق، يعني تدري أنه ينكسر في الساعة كذا وينجلي في الساعة كذا، فالخوف ما له داعي. كثير من الناس ما يستوعب مثل هذه الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأتقاهم له، حصل منه ما حصل. هل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهل بهذه المقدمات؟ قد لا يكون عنده شيء من علم الفلك، لكن مع ذلك الوحي. على كل حال، كون الإنسان يتساهل في هذا الأمر لا شك أنه خطر، هي كغيرها من الفتن. كل ما زادت المعاصي زادت، والمعاصي بالتدريج لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كالزلازل. يعني لو رصدت الزلازل في القرن الأول مثلا لجدت أقل بكثير بكثير، لا تذكر نسبتها إلى الثاني والثاني إلى الثالث وهكذا إلى يومنا هذا. وين هذا الإشكال؟ مثل شيخ الإسلام وغيره يعني سهلوا من هذا الأمر، لكن يبقى أنه أن الإنسان المرتبط بربه يخاف مثل هذه الأمور ولو عرف، ولو عرف. يعني لو تصور أن جيش جرار يبي يقف على مشارف البلد في اليوم الفلاني، نعم، في رحلة استكشافية أو استطلاعية، وسوف يرجع في اليوم الفلاني، ما تخاف؟ ما عندك استعداد؟ تعرف أنه بيجي ويرجع. فمثل هذه الأمور لا يمنع أن يصاحبها، وقد حصل في مرات كثيرة يصاحبها أمور أخرى لا يحسب لها حساب. الكسوف عند عامة أهل السير لم يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة، وبالشمس، وبالنسبة للشمس خاصة، ما حصل للقمر. ولذا صلاة الكسوف بالنسبة للشمس مجمع عليها، وبالنسبة للقمر الجمهور على أنها تصلى كالشمس، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تصلى لأنها لم يحصل لها نظير في عصر عليه الصلاة والسلام كالزلازل، وإن كان بعض الصحابة صلى للزلزلة صلاة الكسوف، ولكن المرجح أنه لا صلاة لها، يكتفى بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. وأما بالنسبة للقمر فحكمه حكم الشمس، يصلى له. هذا دليل على كثرة المنكرات، وكثرة المنكرات دليل على قرب الساعة، ودليل على قرب الهلاك. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. صلاة الكسوف سنة عند عامة أهل العلم، سنة عند عامة أهل العلم، وأوجبها أبو عوانة فقال في صحيحه: باب وجوب صلاة الكسوف والأمر بها، فإذا رأيتموهما فصلوا. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جماهير أهل العلم على أنها سنة، والنووي نقل الإجماع على أنها سنة، نقل الإجماع على أنها سنة مع وجود خلاف أبي عوانة. قال رحمه الله: وإذا كشفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. فزع، فزع لا شك أنه بدافع التأثر. والآن تسمع بعض الأخيار من طلاب العلم يكونون في مجلس لهو وعبث وكلام، بعضه مباح وبعضه يصل إلى المكروه، قد يتعدى إلى ذلك، فضلا عن عامة الناس، ونكت وضحك، ويستمرون في طريقهم إلى المسجد إلى أن يقفوا في الصف. أين الفزع؟ أين الفزع؟ كل هذا بسبب إخبار الناس بوقت الكسوف، ولعل من مصلحة الناس ألا يخبروا. قد يقول قائل: وش يدريهم الناس بليل وينامون؟ لأن الكسوف إذا لم تترتب عليه فائدته، وهو الإقبال على الله والتأثر والفزع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، صارت الصلاة أثرها ضعيف. ماذا يصلي الناس؟ لينكشف ما بهم. فإذا أنت مقبلا على هذه الصلاة وأنت تسخر أو تنكت أو تضحك أو إيش معنى هذه الصلاة؟ هل جئت لي؟ جاء الحث على الصدقة وكثرة الاستغفار حتى ينجلي ما بالناس، والتوبة إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب لتكون سببا لرفع ما حصل. الناس يقولون ما له داعي، ساعتين ثلاث ورايح. إذا قلت هذا الكلام نم، لا تجي تصلي. إذا لم تترتب الآثار على هذه الصلاة فلا قيمة لها. فزع الناس إلى الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، سعين بالصبر والصلاة. فالصلاة شأنها عظيم في الدين، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة في مسجده، وصلى معه الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء، رجالا ونساء. دخلت أسماء كما في الصحيح والناس يصلون فاستغربت، فأشارت عائشة إلى السماء فنظرت إليها فقالت آية، تقولها أسماء، فأشارت عائشة برأسها نعم، ما تكلمت لكن إشارة نعم، فأصابها الغشي أسماء ترشت بالماء. يعني هل واقع خيار الناس اليوم يقرب من مثل هذا؟ كله بسبب الران الذي أصاب القلوب. كان الناس يتأثرون إلى وقت قريب، لكن ما الذي حصل؟ كثر العلم وكثر الإقبال على العلم، لكن العمل فيه خلل، العمل عند كثير من المتعلمين فيه خلل، ولذلك ترتيبهم في الأولويات يعجب منه العاقل فضلا عن العالم. في الأولويات في الواجبات، يعني تجد الصلة وبر الوالدين في آخر القائمة عند كثير من طلاب العلم، وتجد تشبث بسنن يؤجر عليها ويثاب عليها وهي من الدين، لكن أي الأعمال أفضل؟ الصحابة يسألون عن الأفضل عند الله جل وعلا. وإذا كثرت شرائع الإسلام على الشخص لابد أن يفاضل، والمفاضلة بين العبادات أمر معروف، فكيف بالواجبات؟ اللهم المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام صلىها جماعة في مسجده، وصلى معه صحابته رضوان الله عليهم، وإن أحبوا فرادى، لكن من صفة هذه الصلاة ومن ميزاتها أنه صلى جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن البعيد عن الجماعة مثلا يصليها فرد، يصليها فرد، المرأة في بيتها تصليها. على كل حال الجماعة هي الأصل، وإذا كان الحضور إلى الجماعة يشق لا شك أنه صلى فرادى بدون إثم، لأنها سنة عند جماهير أهل العلم، بلا أذان ولا إقامة. إن كان المراد بالأذان المعروف للصلوات الخمس فلا أذان ولا إقامة، وأما النداء لها بالصلاة الجامعة فهذا ثابت، فهذا ينادى لها بالصلاة الجامعة أو الصلاة الجامعة. يقرأ في الأولى بأم الكتاب، إذا كبر يقرأ يستفتح ويقرأ الفاتح، ثم يقرأ سورة طويلة، ما جاء في حديث عن ابن عباس نحو من سورة البقرة، فأصل مرة أو اثنتين أو ثلاث، لكن حتى يغلب على ظنه أن النيام استيقظ. ندى، هو ندى، هو ندى. يقرأ في الأولى في الركعة الأولى وفي القيام الأول بأم الكتاب وسورة طويلة نحو من سورة البقرة، ويجهر بالقراءة لأنه جاء التصريح بها في حديث صحيحة صريحة، جهر بها، وبعضهم يقول يسر بها. لماذا؟ لأن الصحابي قال نحو من سورة البقرة، ولو كان يسمع القراءة لقال قرأ سورة البقرة أو قرأ كذا، ما يدل على أنه لم يجهر بها. نقول ما يلزم، لأن الصحابي يحتمل لكم بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتبين ما قرأ، كيف ولو كان بجوار المسجد قرب الإمام ما يصل، ما يصل، صار الباب مقفل. المقصود أن المحكم يقدم على المتشابه والصريح يقدم على غيره. جاء التصريح بأنها جهر. بعضهم يفرق بين كسوف الشمس وكسوف القمر فيقول بالنسبة للقمر يجهر لأنها صلاة ليلية، وبالنسبة للشمس لا يجهر لأنها نهارية، فيرد على مثل هذا بصلاة العيد والاستسقاء والجمعة، كلها صلاة نهارية ويجهر بها. لا يخفض صوته، يقرأ المأمومين، يقرأ المأمومين، لكن إذا كثروا بحيث لا يبلغهم صوته ما يلزم. على كل حال قد يكون أبلغ، قد يكون أبلغ. نعم. لا لا لا، ويحفظ البقرة، لكن هو بعيد، نصلي بمساجد ما نسمع شو يقول. إحنا مسجدنا هذا أحيانا يسجد الثاني إحنا ما سمعنا رافع من الأولى، لكن السيما البعيد عنه، وهو مسجد يعني صغير، كيف بمساجد الكبار، كيف بكثرة الناس وزحامهم، محتاج الناس إلى مبلغين، محتاج الناس إلى مكبرات، كل هذا من أجل أن لا يقال نحو كذا، مع إمكان أن يقال قرأ كذا. الصلاة ولا ما في صارف إلا حديث علي غيرها وما شابه، الذين يصرفون الصلوات الأخرى التي جاء بها الأمر بحديث علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. لا، هو اللي يخشى من انعقاد الإجماع قبل أبي عوانة، هذا اللي يخشى. ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع، يطيل الركوع ويكثر فيه من التعظيم لله جل وعلا مع التسبيح، بعضهم قال يسبح 100 تسبيح، لكن هذا ليس عليه دليل، إنما يطيل الركوع فيكون ركوعه مناسب لقيامه، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة دون السورة التي قرأها في القيام الأول. نعم، القيام يعني المقدمات، يعني مثل هذه الظروف وهذه الأحوال التي تأتي إلى الإنسان بغتة ويهتم بها كثيرا، هذه لا شك أنه قد تنسيه، قد تنسيه. عندك أمر محقق ومقرر وثابت في ذهنك ثم جاءك شيء بغتة ينسيك خير، وهذا من شدة تأثره عليه الصلاة والسلام. لا نجزم بأنه نسي، لكن أراد أن يشعر الأمة بهذا الخوف المرتبط بهذه الآية. أحسن الله إليك، لو لم يرى خسوف القمر إلا بعد الفجر هل يسلم؟ في وقت النهي، في وقت الريش، أو بعد طلوع الفجر قبل الصلاة يا شيخ؟ وحصل، حصل قبل كم سنة، بعد طلوع الفجر الناس ما صلوا، ترددوا يصلون الفجر ويصلون الكسوف، يجي شيء. تقرأ بالمصحف ما في ما يمنع، والإمام له أن يقرأ في المصحف كالتراويح، ثم يطيل، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، يقرأ بسورة طويلة لكنها دون السورة الأولى وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام يفعل مثل ذلك يعني في الركعة الثانية، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه هي الثابتة المتفق عليها في صلاته عليه الصلاة والسلام للكسوف الذي حصل في وقته في الصحيحين وغيرهما، وهي أرجح من غيرها مما ورد من الصور. ورد في صحيح مسلم 3 ركوعات في كل ركعة، وورد فيه أيضا 4 ركوعات في كل ركعة، وورد في غير الصحيح في غير مسلم في سنن أبي داود وغيره 5 ركوعات. الحادثة عند جماهير أهل السير ما حصلت إلا مرة واحدة، فهل يمكن أن يصحح جميع ما ورد ويقال يصلى على الهيئات كلها؟ مرة يصلى على هيئة من هذه الهيئات، من أهل العلم من يرى أنها ركعتان لا صفة لهما زائدة، لا صفة لهما زائدة، ركعتان بركوع واحد، كل ركعة بركوع واحد. فإذا رأيتموهما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. أحدث صلاة هي صلاة الصبح، لأن الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام إنما حصل الضحى لما ارتفعت الشمس، لكن لو حصل الكسوف على صلاة المغرب لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي ثلاث ما نصلي ركعتين، ولو حصل صلاة العشاء كان مقتضى هذا الحديث أن نصلي أربع، يعني ما نلتزم ركعتين كما قال به هذا القائل، فقوله ضعيف وحديثه لا يقاوم ما في الصحيحين، لا يقاوم ما في الصحيحين. فالذي في الصحيحين المتفق عليه كما ذكر المؤلف ركعتان في كل ركعة قيامان وسجدتان، وفي مسلم ثلاثة ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وفيه أيضا أربع ركوعات وسجدتان في كل ركعة. وأهل العلم يختلفون في مثل هذا من حفاظ الحديث وأئمة الحديث، من يرى أن يرجح مسألة واحدة ولم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة، وكما قال شيخ الإسلام إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة، إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام يمت إلا مرة واحدة، فكيف يذكر عنه أنه صلى أكثر من صلاة؟ فمن أهل العلم من لديه من الجرأة والشجاعة ما يستطيع به، من الجرأة من فراغ أو من هوى، لا من علم، يأوي إلى علم ولا يتردد في ترجيح الأقوى والحكم على ما عداه بالشذوذ. وهذا هو الحاصل عند جمع من الحفاظ، صححوا رواية الصحيحين المتفق عليها وحكموا على باقي الروايات بالشذوذ بما في ذلك في صحيح مسلم، ها؟ لكن اتفق حتى على ما في مسلم. القول الثاني وهو أن ما ثبت في صحيح مسلم مقدم على ما ذكره أهل السير، وأنه ما دام ثبتت الصورة فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى، وما دامت الصورة تخالف وتغاير صور أخرى على مستواها وأرفع منها في الثبوت لا مانع أن يكون الكسوف حصل ثلاث مرات. ها؟ نقول من أهل العلم من لديه الجرأة والشجاعة فيحكم على ما في الصحيح بالوهم، لكن هل نقول أن الوهم الحاصل قادح في صحة الخبر، أو ننسب هذا الوهم للصحابي الذي رواه وليس بمعصوم؟ يعني في الصحيحين حديث ابن عباس في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وهو محرم، وفي الصحيحين من حديث ميمونة وحديث أبي رافع تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال، قالوا أن ابن عباس وهم، ويبقى سند الصحيح سند مسلم السند على شرط الصحيح إلى الصحابي الذي وهم فيه. كما أن في الصحيح من الأحاديث المتفق عليها ما لا يعمل به وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام لا مجال بالتردد فيه، لأنه منسوخ مثلا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يعمل به لأنه ثبت عنه غيره. يعني فرق بين أن يثبت عن صحابي نفي ويثبت عنه إثبات، وبين يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نفي ويثبت عنه إثبات. فيما يتعلق بما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يوجد المخرج الصحيح بجمع أو نسخ رفع للحكم إما جزئي وإما كلي، لا بد من أن يوفق بين النصوص، لكن ما جاء عن الصحابي لأنه ليس بمعصوم، يعني ما يمنع أن نقول أخطأ الصحابي وهم الصحابي في مقابل ما هو أرجح منه. نعم. ولا يقدح هذا في الكتاب، هذا لا يقدح في الكتاب، يعرف من بينها تعالى، لكن الحديث على شرطه والإسناد على شرطه، وكون الصحابي وهم ليعرف طالب العلم كيف يتعامل مع مثل هذه النصوص الثابتة. الركوع إذا أدركه مثل ما يدرك ركوع الصلاة، لكن بما تدرك الركعة، لا بالركوع الأول، لأن الثاني زايد، الثاني يقول أهل العلم زايد لا تدرك به الركعة، هذا هو المرجح. وإن كان من أهل العلم أن يقول العبرة بالثاني الذي يليه السجود كالصلاة، يعني هل صلوا أكثر علشان إيش؟ هو العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا أسانيد صحيحة وفي الصحيحين وظاهرها التعارض، لا بد أن نتعامل معها بغض النظر عن كونهم صلوها أو لم صلوها، يعني كنا على اجتهاد، يمكن ابن عباس يصلي لأنه روى الصور الثانية، وغيره يمكن يصلي لأنه اقتنع بالصور الثانية. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله. بعضهم يقول إن الركوع الثالث والركوع الرابع ليس بركوع على الحقيقة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ليرى الآية هل انجلت أو لا ثم يعود، فبعضهم يحسبه ركوع مستقل وبعضهم يقول لا هذا من الركوع الأول. عموم أهل العلم يعني كبارهم يرون أنه ما صلى إلا مرة واحدة، وهذا الذي يجعلهم يجزمون بالقدح في الروايات الأخرى. ها؟ لا ما ورد. إذن بعض أهل العلم ينفي الصلاة له. خلنا نكمل الباب يا أخوان لأن ما عندنا وقت والله. خلنا نكمله بعدين إن شاء الله يكون خير. ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام ودون القيام الأول، ثم يرفع ثم يركع فيطيل الركوع دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم فإذا قام سجدتين طويلتين. بعضهم يقول لا يطيل السجود لأنه لم يرد، بل ورد صريحا في أنه سجودا طويلا، فإذا قام يفعل مثل ذلك، يقوم قياما طويلا، كبر للانتقال، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة طويلة دون القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم يرفع فيقرأ فيقوم قياما طويلا دون القيام الأول. عندنا واحد متميز قيام متميز، وفي الثاني والثالث والرابع قال دون القيام الأول، وعندنا ركوع متميز وثلاثة قال في كلها دون الركوع الأول، فهل يعني أن الثاني والثالث والرابع من القيام والركوع والسجود متساوية لأن استوت بالوصف؟ الأولية نسبية. هل الأولية مطلقة؟ هل الأولية مطلقة؟ فنقول إنه قرأ في القيام الأول سورة البقرة، وفي الثاني قرأ العمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع الأعراف، يعني متقاربة. أو نقول إنها بالتدريج كل قيام دون الذي قبله وهو أول بالنسبة له، فيكون المتميز الأول دونه الثاني دونه الثالث دونه الرابع الذي يظهر الله عليه. فإذا قرأ بالبقرة وقرأ بآل عمران يقرأ في الثالثة مثلا بالإسراء، ويقرأ في الرابعة ياسين، هذا التدريج اللي يمكن أن يلحظ فيه التفاوت بين الركعات. ها؟ فيه مقتضى قاعدة الصلاة على هذه الكيفية أن كل شيء دون الذي قبله. على كل حال من رأى أن الأولية مطلقة قال الثلاثة متساوية، ومن قال نسبية قال لا الثلاثة كلها الثلاثة متفاوتة وإن كانت كلها دون الأول. فإذا قام يفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، وقلنا أن الركعة تدرك بالركوع الثاني بالركوع الأول لأن الثاني سنة لا تدرك به الركعة، ثم يتشهد ويسلم، يطيل التشهد؟ نعم لا يطيل التشهد، لا يطيل التشهد ويسلم. طيب سلم والكسوف ما انجلى، يصلي ثاني ولا ما يصلي؟ لا لا يصلي ثاني، وإنما يستمرون في الذكر والدعاء والتضرع والاستغفار حتى ينجلي ما بهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم قام في بعض الروايات فخطب الناس فاستدل بعض أهل العلم بمثل هذا على أن الكسوف لا خطبة كالجمعة والعيد. ومنهم من قال إنه إن معنى خطب أنه تكلم للتنبيه على خطأ وقعوا فيه، يعني استغلال مناسبة، وقعوا في خطأ لا بد من كشفه والتنبيه عليه ولو لم تكن خطبة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة كشف له عن الجنة والنار، وتقدم وتأخر، ولم يرى عليه الصلاة والسلام منظرا أفظع مما رآه اليوم في صلاة الكسوف. كشف له عن النار فتكعكع عليه الصلاة والسلام، كشفت له الجنة فأراد أن يأخذ قطفا من عنب. على كل حال هذا الموطن موطن فزع. نعم حالنا وهذا من ضمن ما نعيشه من تفريط لا يدل على أدنى شيء من هذا، وهذا حق كثير من الناس، فضلا عن الناس الذين يسافرون من أجل أن يروا واستحدث الوسائل من أجل النظر إليه بدقة. والله المستعان، يعني ما ذكر من القضايا أن بعض الناس عمي من رؤيته، كف بصره من أجله. أحسن الله إليك، هل يراعي الإمام حال ضعاف من المأمومين في الإطالة أو لا يراعي في هذه الصلاة؟ لا يراعي، شأنها الطول فالضعيف يجلس. ها؟ على كل حال يصنع يجلس ويهمل بالركوع بقدر الذي لا يشق عليه. وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة، يعني في وقت نهي، حصل الكسوف في وقت النهي، قال جعل مكان الصلاة تسبيحا، وهذا جار على قاعدة المذهب في أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء، لا ذات سبب ولا غير ذات سبب، ولا يصلى في هذه الأوقات شيئا من النوافل ولو كانت ذات سبب. هذا المعروف في المذهب، وهو قول الحنفية، قول المالكية، يعني هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. الشافعي يرون أن ذوات الأسباب تفعل بدون تردد في أوقات النهي فيصلون صلاة الكسوف، وهذا كله على القول بأن صلاة الكسوف سنة، أما على القول بوجوبها ما تدخل في التعارض بين أوقات النهي وذوات الأسباب. الشافعي يرون أن مثل هذه الصلاة كغيرها من ذوات الأسباب تصلى، بل هي آكد من غيرها. وذكرنا في موضع هذا من مما تقدم، قلنا أنه لو صلى في الأوقات الموسعة التي منعت الصلاة فيها احتياطا للأوقات المضيقة فالأمر فيه شيء من السعة، أما في الأوقات الثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، هذه الأوقات لا يصلى فيها شيء إلا الفرائض، بدليل من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هل معنى هذا أنه يقطع الصلاة كما يقول الحنفية؟ لا، يتم ركعة يضيف إليها أخرى. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس في وقت النهي المضيق فقد أدرك العصر، وعلى هذا يضيف إليها ثلاث ركعات أخرى. إذا كان الكسوف بغير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا، سبح ويذكر الله ويدعو ويتضرع ويتصدقون، هذا على القول بالمنع المطلق وهو قول الجمهور. وأما من يرى أن ذوات الأسباب تفعل فلا إشكال عندهم عند كالشافعية وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. لا عبرة بالحساب، إذا علم بالحساب وأعلنه أهل الهيئة ولكنه لم يرى بالعين لا الناس مدرك. فإذا رأيتموهما المسألة معلقة بالرؤية، ولا عبرة بقول أحد مع الرؤية، كرؤية الهلال كرؤية معلقة بالرؤية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.